بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتحابين في الله للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 29. أخبرنا محمد، أنبأنا علي، أنبأنا أبو الحسن، أنبأنا جدي أبو بكر، أنبأنا أبو بكر، حدثنا جعفر بن عامر البزاز، حدثنا أحمد بن مجاهد، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: هامش هو بلال بن سعد الدمشقي الواعظ، كان بليغ الموعظة حسن القصص، مات في خلافة هشام. أخرج له النسائي كذا في التقريب في الجزء الأول الصفحة العاشرة بعد المئة. انظر طبقات ابن سعد في الجزء السابع الصفحة الحادية والستين بعد الأربعمائة. الحلية في الجزء الخامس الصفحة الحادية والعشرين والمئتان. التهذيب في الجزء الأول الصفحة الثالثة بعد الخمسمائة. البداية والنهاية في الجزء التاسع الصفحة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة. انتهى الهامش. قال: أخذ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. هامش الحلية الجزء الخامس الصفحة الخامسة والعشرون بعد المئتين. انتهى الهامش. الرقم 30. وقال بلال بن سعد: من سبقك إلى الود فقد استرقك في الشكر. 31. أخبرنا يوسف بن هبة الله الدمشقي، أنبأنا الحافظ محمد بن ناصر، أنبأنا أبو علي بن البناء، أنشدني عبد العزيز بن جعفر، أنشدني أحمد بن مسلم قال: أنشدني بعضهم: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي في الدنيا صديق مساعد يكون كالروح بين جسمين مزقا، فجسماهما جسمان والروح واحد. الرقم 32. وبه قال أبو علي: حدثنا محمد بن أحمد الحافظ، أنبأنا محمد بن عياش، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد السامري، حدثنا أحمد بن عبد الله الرازي قال: حدثني عبد الرحيم ابن نخشبي قال: سمعت سريا السقطي يقول: النصيحة لله أربعة: المعاداة لمن عصى الله، والموالاة لمن والاه، وحب من أطاع الله، وبغض من عصى الله. فضل الزيارة في الله تعالى: المتحابون في الله في ظله يوم القيامة. فضل زيارة الأخ في الله تعالى: من هم رجال الجنة ومن هم نساؤها. فضل العيادة في الله: الزائر في الله ضيف الرحمن. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي رزين. باب فضل الزيارة في الله تعالى. الرقم 33. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون، أنبأنا الحسن بن أحمد بن حمدويه، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سعيد الجريري عن رجل آخر قال: قدمت الشام فدخلت المسجد فقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. فتوسمت فإذا شاب قاعد عليه حلقة عظيمة، إذا تكلم وضعوا أيديهم تحت أحناكهم وجدوا إليه بأبصارهم، فوقع في نفسي له مودة، فلما غربت الشمس تفرقوا، وانصرفت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلما كان الغد جئت تلك الساعة فإذا هو قاعد، فسألت فإذا هو معاذ بن جبل، فجلست إليه ثم قلت: والله إني لأحبك في الله أو في الله عز وجل مرتين أو ثلاثة. قال: أحبك الذي أحببتني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب الذين يتزاورون فيه ويحب الذين يتبادلون فيه. هامش إسناده ضعيف لجهالة الرواه من بعد سعيد الجريري. انتهى الهامش. المتحابون في الله في ظله يوم القيامة. الرقم 34. أخبرنا الشيخ الصالح أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أحمد بن النقور أن الأمين أبو طالب اليوسفي، أنبأنا الأمين أبو طالب اليوسفي أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي قال حدثني رجل في مجلس يحيى بن كثير عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد حمص فجلست إلى حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث، ثم يقول الآخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث، قال وفيهم رجل أدعج براق الثنايا، هامش أدعج، الدعج هو شدة سواد العين مع ساعتها، براق الثنايا يعني أسنانه ناصعة البياض، انتهى. فإذا شكوا في شيء ردوه إليه وأعرضوا بما قال، فما جلس قبله ولا بعده مجلسا مثله، فتفرق القوم ولم أعرف اسم رجل منهم. قال فبت بليلة لم أبت بمثلها، وقلت أنا رجل أطلب العلم، وجلست إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعرف اسم رجل منهم ولا منزله. قال فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا أنا بالرجل الذي كانوا شكوا في شيء ردوه، الذي كانوا إذا شكوا في شيء ردوه إليه يقعد إلى بعض اسطوانات المسجد، فجلست إلى جانبه، فلما انصرف قال قلت يا عبد الله والله إني لأحبك لله. قال فأخذ بحبوته حتى أدناني منها، ثم قال إنك لتحبني لله؟ قال قلت إي والله إني لأحبك لله. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المتحابين بجلال الله في ظل الله وظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فقمت عنه فإذا أنا برجل من القوم الذين كانوا معه. قال قلت حديث حدثنيه الرجل. قال أما إنه لا يقول لك إلا حقا، فأخبرته فقال قد سمعت ذلك وأفضل منه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأفر عن ربه عز وجل حقت محبتي للذين يتحابون فيه، وحقت محبتي للذين يتبادلون فيه، وحقت محبتي للذين يتزاورون فيه. قلت من أنت أرحمك الله؟ قال أنا عبادة بن الصامت. قال قلت من الرجل؟ قال معاذ بن جبل. هامش في إسناده جهالة من روى عنه الأوزاعي، ولقد ذكره الحاكم في روايته بأنه ابن حليس أو ابن حلبس، فقد أخرج الحديث في الجزء الرابع الصفحة 69 وصححه، وأخرجه أحمد في الجزء الخامس الصفحة 33 بعد 200، والبغوي برقم 11 بعد 5000 في المشكاة، وأورده الهيثمي في الجزء العاشر الصفحة 78 بعد 200 و79 بعد 200 في مجمع الزوائد. وقال رواه عبد الله بن أحمد والطبراني باختصار والبزار، ورجال عبد الله والطبراني وفقوا، ورواه أحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح، وصحح الحديث الشيخ الألباني برقم 7204 في صحيح الجامع، انتهى الهامش. فضل زيارة الأخ في الله الرقم 35. أخبرنا أبو الفتح ابن عبد الباقي، أنبأنا أحمد بن الحسن ابن خيرون، أنبأنا الحسن بن أحمد، أنبأنا محمد بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأبسط الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل له عليك من نعمة؟ قال لا، إني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببت له. هامش إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الجزء 16 في الصفحة 24، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 62، والبغوي برقم 7500 في المشكاة، والخطيب في تاريخ بغداد في الجزء 11 في الصفحة 76، وفي الجزء 12 في الصفحة 76 بعد 300، وانتهى الهامش. من رجال الجنة ومن نساؤها؟ 36. أخبرنا أبو محمد، أنبأنا عبد الله الحسين بن أحمد ابن محمد بن طلحة الثعالبي، أنبأنا أبو الحسين ابن بشران، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن البختري، حدثنا محمد بن أبي نعيم، حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن خالد، حدثنا أبو هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم برجالكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود من أولاد الإسلام في الجنة، ورجل يكون في جانب مصر يزور أخاه لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الدنيا في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الودود الولود، التي إذا غضبت أو أغضبت قالت: يدي بيدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. هامش إسناده ضعيف جدا، فإن فيه عمر بن خالد الواسطي متروك، ورماه وكيع بالكذب والوضع. انظر الميزان في الجزء الثالث الصفحة 57 بعد 200، التقريب الثاني 69. وقد أخرجه الطبراني في الجزء 12 في الصفحة 59 برقم 67412 في الكبير، وفيه عمرو بن خالد الواسطي، ورواه أيضا برقم 68412، وإسناده حسن من طريق أحمد بن إبراهيم الموصلي، حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم. انتهى الهامش. فضل العيادة في الله. الرقم 37. أخبرنا محمد، أنبأنا أبو الفضل ابن خيرون، أنبأنا أبو علي ابن شاذان، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو سنان عن عثمان ابن أبي سودة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلة. هامش في إسناد هذا الحديث عيسى بن سنان القسلمي، وهو لين الحديث، ولكن أخرجه أحمد في الجزء الثاني صفحة 26 بعد 300، والترمذي برقم 76 و2000، وقال: حديث غريب. وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا شيئا من هذا، وأخرجه ابن ماجه برقم 43 و400 و1000، وابن حبان برقم 50 و900 بعد 2000، والبغوي برقم 15 بعد 5000 في المشكاه، وابن المبارك برقم 46 و200 في الزهد، وقد حسنه الشيخ الألباني برقم 63 و200 بعد 6000 في صحيح الجامع. انتهى الهامش. الرقم 38. أخبرنا أبو الفتح عن أحمد بن الحسن، حدثنا الحسن بن أحمد، أنبأنا محمد بن عبد الله، أنبأنا جعفر، حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو سفيان الحميري عن الضحاك بن حمرة عن حماد بن جعفر عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أتى أخا له في الله عز وجل إلا قال الله عز وجل في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قرى عبدي، ولن أرضى لعبدي بقرى دون الجنة. هامش إسناده ضعيف، فيه الضحاك بن حمرة ضعيف من الطبقة السادسة، أخرج له الترمذي. قال البخاري: منكر الحديث مجهول. وقال ابن معين عنه: ليس بشيء. انظر الضعفاء للعقيلي برقم 61 و700، وفي الجزء الثاني الصفحة 22 بعد 300، وفي التقريب في الجزء الأول الصفحة 72 بعد 300، وفي إسناده حماد بن جعفر العبدي لين الحديث من السابعة، أخرج له ابن ماجه. قال ابن عدي: منكر الحديث. انظر التقريب في الجزء الأول الصفحة 96 و100، الميزان في الجزء الأول الصفحة 89 و500، وقد أورد هذا الحديث أبو نعيم في الجزء الثالث الصفحة 107 في حلية الأولياء، سوف يأتي. وأورده السيوطي في الجزء الأول الصفحة 21 و700 في الجامع الكبير، وعزاه الضياء المقدسي وأبي يعلى وابن النجار عن أنس. انتهى الهامش. الزائر في الله ضيف الرحمن. الرقم 39. قرأت على الشيخ أبي محمد المبارك ابن علي بن الطباخ بمكة تجاه الكعبة حرسها الله تعالى. أخبركم زاهر بن طاهر، أخبرني أبو سعيد الكنجروذي أن أنبأنا أبو عمرو بن حمدان، أنبأنا أبو يعلى الموصلي أن إبراهيم بن محمد ابن عرعرة، حدثنا يوسف ابن يعقوب السدوسي، حدثنا ميمون بن عجلان عن ميمون بن سياه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يأتي أخا له يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه زار في وعلي قراه فلم أرض له قرا دون الجنة. هامش أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الثالث الصفحة السابعة بعد المئة بنفس السند، وفي إسناده ميمون بن عجلان. قال ابن أبي حاتم شيخ روى عنه يوسف السدوسي وروى عن ميمون بن سياه، ويقصد بقوله شيخا يكتب حديثه وينظر فيه، انظر الجرح والتعديل في الجزء الثامن الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المئتين انتهى. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي رزين الرقم 40. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا محمود بن خداش، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين إذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله عز وجل، يا أبا رزين أحب في الله وأبغض في الله، فإن المسلم إذا زار أخاه في الله شيعه 70,000 ملك يقولون: اللهم وصل فيك، فإن استطعت أن تعمل جسدك في ذلك فافعل. هامش إسناده ضعيف جدا، فيه ثلاث علل: الأولى عثمان بن عطاء ضعيف من الطبقة السابعة، لم يخرج له إلا ابن ماجه، ضعفه مسلم ويحيى بن معين والدار قطني، وقال البخاري ليس بذاك، انظر الميزان في الجزء الثالث الصفحة 48، المجروحين في الجزء الثاني الصفحة 100، التقريب في الجزء الثاني الصفحة 12. الثانية عطاء بن أبي مسلم والد عثمان صدوق يهم كثيرا. قال ابن حبان: رديء الحفظ كثير الوهم، وذكره البخاري في الضعفاء، انظر المجروحين في الجزء الثاني الصفحة 30 بعد 100، الميزان الجزء الثالث الصفحة 73، الضعفاء للعقيلي في الجزء الثالث الصفحة 45 بعد 400. الثالثة الانقطاع بين أبي رزين وعطاء. فضل التسابق في الخير، 70,000 ملك يستغفرون لعائد المريض، عند التقاء المتحابين في الله تتساقط الذنوب، عمر بن الخطاب وحبه للإخوان، نصيحة أويس لهرم بن حيان. فضل التسابق في الخير الرقم 41. أخبرنا أبو طالب المبارك ابن علي بن خضير، أنبأنا أبو غالب ابن شجاع بن فارس، أنبأنا أبو سعد المظفر بن الحسن ابن الصبط، أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف، أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان، أنبأنا ابن أبي الدنيا، حدثنا محمد بن عباد بن موسى أن محمد بن مسعر اليربوعي قال: صليت الجمعة ثم انصرفت فجلست إلى يونس بن عبيد حتى صليت العصر. هامش هو يونس بن عبيد بن دينار، ثقة ثبت فاضل ورع من الطبقة الخامسة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 39 و100 للهجرة، انظر تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 45 و100، التهذيب الجزء 11 في الصفحة 42 و200، شذرات الذهب الجزء الأول الصفحة 27 بعد 200، الحلية الجزء الثالث الصفحة 15، طبقات ابن سعد الجزء السابع الصفحة 60 بعد 200 انتهى. حتى صليت العصر فقال: هل لكم في جنازة فلان؟ فمشينا إلى ناحية بني سعد فصلينا على جنازة، فقال: هل لكم في فلان العابد نعوده؟ فأتينا رجلا قد وقعت في فيه الخبيثة، همش في فيه أي في فمه، انتهى، حتى أبدت عن أضراسه، فكان إذا أراد أن يتكلم دعا بقعر من ماء وقطمة فيبل لسانه حتى يبتل، ثم يتكلم بكلمات يحسن فيهن، فلما دخلنا عليه دعا بالقدح ليفعل كما يفعل، فبينما هو يبل لسانه إذ سقطت حدقتاه في القدح، فأخذهما فغرسهما بيده، ثم قال: إني لا أجد فيهما دسما، وما كنت أظنه بقي فيهما، ثم استقبل القبلة وقال: الحمد لله الذي أعطانيهما وأمتعني بهما شبابي وصحتي، حتى إذا فنيت أيامي وحضر أجلي أخذهما مني ليبدلني بهما إن شاء الله خيرا منهما. قال: فقال له يونس: قد كنا جئناك لنعزيك، فنحن الآن سنهنئك. فقال خيرا ودعا، ثم خرجنا من عنده حتى أتينا أبا رجاء العطاردي. هامش هو عمران بن ملحان، مشهور بكنيته، ثقة مخضرم، حديثه في الكتب الستة. أسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 700 للهجرة، وقيل غير ذلك. انظر طبقات ابن سعد في الجزء السابع الصفحة 38، الحية في الجزء الثاني الصفحة 400، أسد الغابة في الجزء الرابع الصفحة 36، التذكرة في الجزء الأول الصفحة 62، العبر في الجزء الأول الصفحة 29، التهذيب في الجزء الثامن الصفحة 40، شذرات الذهب الجزء الأول الصفحة 30، النجوم الزاهرة الجزء الأول صفحة 43، وانتهى الهامش. فحدثنا فقال: شهدتم خيرا وأعقدتم حتى صليت جماعة، ثم شيعتم جنازة، ثم عدتم مريضة، ثم زرتم أخا، لقد أصبتم خيرا، وأنا والله قد أصبت خيرا، قد قرأت البارحة أكثر من 1000 آية. 70,000 ملك يستغفرون لعائد المريض، الرقم 42. قرئ على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن النرسي، وأنا أسمع. أخبركم الحسن بن محمد بن عبد العزيز التككي، أنبأنا أبو علي بن شاذان، أنبأنا عثمان بن أحمد السماك، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى الرجل أخاه يعوده مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، وإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هامش في إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف، انظر التقريب في الجزء الأول الصفحة 19، ولكن جاء الحديث من طرق أخرى كثيرة وصح منها، فقد أخرجه أبو داود برقم 98,300 وإسناده صحيح، والترمذي برقم 77,900 وقال غريب حسن، والحاكم في الجزء الثالث الصفحة 41,300 وصححه وأقره الذهبي، وأخرجه أحمد في الجزء الأول الصفحة 81، والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 80 بعد 300 في سننه الكبرى. قوله خرافة الجنة أي في جناها، والجنة ما يجتنى من الثمر، والخرافة ما يخترف في النخيل حين يدرك، انتهى الهامش. عند التقاء المتحابين في الله تتساقط الذنوب، الرقم 43. أخبرنا أبو يعقوب الدمشقي، أنبأنا أبو الفضل الحافظ، أنبأنا أبو علي الفقيه، أنبأنا هلال الحفار، حدثنا محمد بن الحسن البربهاري، حدثنا يحيى بن راشد، حدثنا درس ابن حمزة، حدثنا مطر الوراق، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من متحابين تلاقيا فتصافحا إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. هامش إسناده ضعيف، فيه البربهاري، قال الذهبي واهن، وقال البرقاني كان كذابا، انظر الميزان في الجزء الثالث الصفحة 19 بعد 500، وفي سنده درست ابن حمزة، ضعفه الدارقطني، وقال البخاري لا يتابع على حديثه، انظر الضعفاء للعقيلي في الجزء الثاني الصفحة 45، والميزان في الجزء الثاني الصفحة 26، ولكن صح الحديث بلفظ: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. انظر الحديث في الترغيب للمنذري في الجزء الثالث الصفحة 70 بعد 200، ومجمع الزوائد للهيثمي في الجزء الثامن الصفحة 36، وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 26,500. أما أصل هذا الباب فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، أخرجه أبو داود برقم 12 و200 بعد 5000، وأحمد في الجزء الرابع الصفحة 89 بعد 200، وفي الجزء الرابع الصفحة 300 بعد 300، والترمذي برقم 75 و800 بعد 2000، وقال حسن غريب، وابن ماجه برقم 73 و3000. انتهى الهامش. الرقم 44. أخبرنا الشيخ الصالح أبو المكارم المبارك بن محمد بن المعمر البادرائي، أنبأنا أبو ياسر محمد بن عبد العزيز الخياط، أنبأنا الحسن بن أحمد بن شاذان، أنبأنا أبو بكر النجاد، حدثنا عبد الملك بن محمد، حدثنا عمر بن عامر، حدثنا عبيد الله بن الحسن القاضي، حدثنا الجريري عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فسلم كل واحد منهما على صاحبه كان أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا بصاحبه، فإذا تصافحا نزل بينهما 100 رحمة، للبادئ 90 وللمصافح 10. هامش. الحكيم وأبو الشيخ في الثواب عن عمر. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا، ضعيف الجامع، الصفحة 97 و400. انتهى. الرقم 45. أخبرنا يوسف بن هبة الله، أنبأنا أبو الفضل الحافظ، أنبأنا الحسن بن أحمد إجازة، حدثنا محمد بن أحمد الحافظ، حدثنا عمر بن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا نعيم، حدثنا الهيثم، حدثنا أبو طوالة عن أبي اليسر عن مجاهد قال: همش. هو مجاهد بن جبر شيخ القراء والمفسرين، ثقة، حديثه في الكتب الستة من الطبقة الثالثة، مات سنة 200 للهجرة وهو ساجد. انظر طبقات ابن سعد في الجزء الخامس الصفحة 66 بعد 400، الحية في الجزء الثالث الصفحة 79 بعد 200، العبر الأول 25 والمئة، البداية والنهاية 9 الرابعة 24 بعد 200، التذكرة الأول 86، الإصابة الترجمة رقم 63 و300 و8000، التهذيب 10 42، شذرات الذهب الأول 25 والمئة. وانتهى الهامش. وقال سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي: يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحك، وأما من تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس ويمن عليك بعمله، فلا كفر الله في المسلمين أمثال هؤلاء.